فيقول الله: يا محمد اذهب واخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة. يقول: فأذهب حتى يقول الله: يا محمد اذهب واخرج كل من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان. يقول: فأخرج ما شاء الله من امتي حتى يدخلون الجنة. ثم اذا اردت الدخول خلاص التفت، فاذا برجل يلحق بي والملائكة تتخاطفه، يلحق الرسول يبغى يدخل الجنة والملائكة تسحبه، فيقول النبي: يا رب انه من امتي. فيقول الله له: يا محمد انك لا تدري ماذا احدث بعدك. احدث يعني غير، بدل، ابدع، يعني بدعة، ابتدع. قال: وسحقا سحقا، فيؤخذ الى النار. هذه رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تدرون شفاعته يوم القيامة من يستحقها؟ قال ابو هريرة كما في البخاري: من احق الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: من قال، اسمعوا، من قال لا اله الا الله. وش رايكم نقول لا اله الا الله؟ قولوها، قولوا لا اله الا الله، اهنئكم بشفاعته. من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه حقت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دخلنا الجنة، انت لا. يقول النبي الآن في الدنيا: ما من مسلم يصلي علي، اللهم صل على محمد، إلا رد الله لي روحي فأرد عليه السلام. محمد، فهد، إبراهيم، حازم، خالد، الآن صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. رد النبي الآن عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه. وفي رواية: ما من أحد يصلي علي إلا قيض الله ملكا يرد عليه سلامي. يرد عليك السلام، هذا شرف، شرف عظيم أن تصلي على النبي وأنت في المدينة، في الرياض، في مكة، في أمريكا، في أفريقيا، في أقصى الدنيا، ويصلي عليك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. لكن لم يتبعوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثلي كمثل رجل أوقد نارا ثم أضاءت ما حوله ثم جعل الفراش يقعن فيه وهو يدفعهن ويحجزهن عن النار وهم يتدافعون. يقول: وأنا كمثل ذلك الرجل آخذ بحجزكم. الحجز مكان ما يربط الحزام عند خاصرة البطن، يعني يمسك النبي بحجزكم ويدفع الناس عن النار، يدفعهم خوفا على أمته. وإني آخذ بحجزكم يوم القيامة وأنتم تتفلتون مني. النبي يرى هذا المشهد، ثم يأتي النبي لما يرى مجموعة من أمة دخلت النار يتركهم حتى العصاة. والله إن حب النبي واجب، ولا يقوم إيمان ولا تسلم عقيدة إلا بحبه والإيمان به صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي رسولكم عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ويقول: يا رب يا رب. الآن يسجد يطلب ربه في أهل النار، فيقول: فيحد الله لي حدا. وش معنى يحد لي حد؟ يعني يحدد لي إما عدد وإما أفعال، يعني من فعل كذا أخرجه، أو عدد مثلا 1000 ولا 100 كذا. فيحد الله لي حدا، فيقول: يا محمد اذهب إليهم وأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. يقول: فأذهب وأطلعهم وأدخلهم الجنة. ثم أنظر إلى النار فأرى كوما أو عددا من أمتي، فأسجد تحت العرش وأقول: يا رب يا رب أمتي أمتي. فيقول: فيحد الله لي حدا، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. يقول: حتى الرابعة 4 مرات. ثم يقول: أستحي من ربي أن أعود فأقول يا ربي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله يا محمد اذهب وأخرج كل من كان في قلبه لا إله إلا الله، أخرج كل من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه شعيرة من إيمان، يقول فآتي إليهم وأخرجهم وأدخلهم الجنة ثم أرجع مرة أخرى وأسجد وأقول يا رب، فيقول الله جل وعلا يا محمد اذهب وأخرج كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه حبة من إيمان، يقول فأذهب فأخرجهم فأدخلهم الجنة، ثم يقول الله يا محمد اذهب وأخرج كل من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يقول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم ولا يبقى أحد في النار قال لا إله إلا الله، لا يبقى أحد في النار قال لا إله إلا الله، ويقول الله يا محمد هل رضيت؟ ويقول نعم ربي رضيت، وهذا هو مصداق قول الله جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى، لا يرضى صلى الله عليه وسلم حتى يدخل أغلب أمة بل كل من قال لا إله إلا الله الجنة، فأحبوه يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به أو اطرحها وخذ رس الشياطين، فلا إله إلا الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه حتى يدخل أولئك كلهم من قال لا إله إلا الله إلى الجنة، سئل النبي من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، حديث أبي هريرة في البخاري قال أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. أنا أسألكم بالله قولوها وأنتم مخلصين لله، لا قولوا لا إله إلا الله، والله إني أهنئكم وأقول لكم بالعامية مبروك وافرحوا، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حقت له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي إلا له دعوة وشفاعة قدمها في الدنيا إلا أنا فخبأتها يوم القيامة. ليش يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام خبأ دعوته حتى ينقذ بها ما يستحق الحب والاتباع والطاعة، يوم الطائف ناله من العذاب وطرد وأدمي عليه الصلاة والسلام حتى قال والله إني كنت أهيم في قرن الثعالب، تقول عائشة يا رسول الله حدثني بأشد يوم مر عليك، قال يا عائشة أشد يوم مر علي كان من قومك طردوني من الطائف ورجموني وأدموني حتى همت على وجهي حتى وقفت وأنا أقول اللهم إني أسألك، اسمعوا دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين، فينزل له ملك الجبال مع جبريل فيقول له جبريل يا محمد إن الله سمع مقالتك وإنه أرسل معي ملك الجبال، مره أن يطبق الأخشبين عليهم، فقال لا والله لا أدعو على أمتي، لا أدعو على أمتي لعل الله ولا أدعو على أمتي لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وكان أحوج إلى أن يدعو ربه حتى يكف بأسهم وشرهم عنه صلى الله عليه وسلم، ولكنه ادخر دعوته وخبأ شفاعته إلى تلك الساعة ليشفع لأمته صلى الله عليه وآله وسلم.